آخر شيء مصارف الزكاة وإنما الصدقات للفقراء في التفسير يا شيخ رامي. آخر شيء إنما الصدقات إذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أو أذن تمام؟ ينتقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو أذن. معنى أذن يعني قابل للكلام، إذا قيل له كذا وكذا وكذا يقبل ويصدق، سماع لأي أعذار قابل لها دون تحقق، وهذا كذب بهتان صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أذن. قل أذن خير لك يستمع الخير ويصدق أهله ويستمع كلام الله ويبلغ القرآن صلى الله عليه وسلم. أذن خير ويؤمن بالله، يعني يصدق بالله وبوحدانيته ويصدق وعده ووعيده ويصدق كل ما أخبره الله به، ويؤمن للمؤمنين أن يصدق أهل الإيمان ويعرف أهل الإيمان. ألم يعلموا أنه من يحادث، كلام عن أهل النفاق، يحادث بمعنى يخالف ويعاند ويشاقق ويكون في حد، وما أمر الله به ورسوله في حد آخر، يعني هو في جنب وتعليم القرآن والسنة في جنب تاني خالص. هذه علامة من علامات النفاق، يحادد. ذلك الخزي الذل والهوان. تنبئهم بمعنى تخبرهم، إن الله مخرجهم ما تحذرون، يعني ما تخشون ظهوره. نخوض نتكلم مع المتكلمين ولا نقصد حقيقة ما نقول. كلام يقول لك انا ما اقصدش. طب انت ما اقصدش تتكلم ليه؟ اصل انا مش فاهم اللي بقوله، يعني انت هذيان، عندك هذيان. ويفسد العلاقات بين الناس ويوقع هذا في ذاك ويؤدي الى قطيعة الارحام. يقول لك انا ما لم اقصد. طب انت تكلمت بكلام خبيث، انت تستهزئ بالقران وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام وتقول انما كنا نقول ونلعب. تستهزئون بمعنى تسخرون بعضهم من بعض، بعضهم على شاكلة بعض، ويضمرون الكفر ويظهرون الإسلام بعضهم من بعض. قل كل يعمل على شاكلته. ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بالخير بصفة عامة وعموما. وصلنا إلى قوله تعالى نسوا الله، تركوا أوامر الله فنسيهم، تركهم في العذاب والمراد أنهم لما نسوا ذكر الله نسيهم من رحمته، وليس المراد أن ربنا عز وجل ينسى. سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين، والنسيان صفة من صفات الإنسان، وربنا منزه عن كل النقائص، ولكن المراد أن الله تركهم في العذاب. نعم. الفاسقون. الفاسق تقدمت. هي حسبهم. هي حسبهم. يعني حسبي بمعنى كفاني، يعني تكفيهم عذاب جهنم. والعياذ بالله. ولعنهم الله. اللعنة معروف وقد تقدم ذكره. عذاب مقيم. عذاب دائم لا يزول ولا ينقطع، مقيم إقاء يعني أقام فلان إقامة دائمة، فهو مقيم يعني لا يزول ولا يترك هذا المكان. بخلاقين. الخلاق تقدمت هذه الكلمة في سورة البقرة وأخذناها بمعنى النصيب أو الحظ في سورة البقرة، وما له في الآخرة من خلاق. وممكن أيضا كما قال العلماء تأتي بمعنى الدين. وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم، قال المفسرون فاستمتعوا بنصيبهم وتعجلوهم في دنياهم ولم يبالوا ويهتموا بالجزاء الأخروي. يعني يستمتع بالدنيا، يقول لك عش عش اللحظة، هي دي الحياة، بعد كده خلاص. نسأل الله السلام. قد الحياة الحقيقية في الدار الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فجعل ما قبل الآخرة وهم وسراب. مش بيقول يا ريتني قدمت لحياتي، يبقى دي الحياة، وما قبل ذلك فوهم. يبقى فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من اللذات، وعاشوا للدنيا. وكان السلف يخافون من نعم الله عليهم تترى متتابعة، أن يكون الله قد عجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني عنده نعم وعنده، يقول أخشى أن يكون قد عجل الله لي الطيبات في الحياة الدنيا، فإذا قدمت على الله في الدار الآخرة أجدني مفلسا. السلف كانوا يخافون من هذا، كانوا يخافون. ولذلك أنكر عمر على رجل فقال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته أو أكلته، أنت كل ما يمس حاجة تجيبها ونسيب إيه للدار الآخرة؟ أو كلما اشتهيت شيئا أكلته. وكانوا يخافون من قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نسأل الله السلامة. طب أعمل إيه؟ يعني ما استمتعش بالطيبات والنعم ولا أكل ولا أشرب. الشيخ بيقول كلام لا، يعني اجتهد في شكر النعم. إذا من الله عليك بنعمة فاشكر ربك وأكثر من حمده، يبارك لك سبحانه وتعالى فيما أعطاك. إنما استمتاع بالنعم بلا شكر هذا جحود، وهذا هو المقصود من ذم يعني أفعال المنافقين. نعم. وخضتم كالذي خاضوا. خضتم في الكلام. وأنا أقول وأذكر نفسي دائما وإخواني لا تقولوا هذا كلام عن أهل النفاق وفقط، دي اتسالت من ربنا. ده الآيات كانت عن المنافقين اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيقولوا احنا مسلمين وهم كفروا من الداخل وماتوا وخلاص، وربنا بيحكي لنا القصص بتاعتهم ليه؟ عشان تجتنب هذه السلوكيات وتلك الأخطاء، لأنك ربما فتنت ووقعت في صفة من تلك الصفات ففيك شبه من أهل النفاق. ده المراد من القرآن. شوف بقى الخوف يعني الكذب، ما خليش حتى لما يحكم عليه فلان كذا فلان كذا، وده بيفهم وده ما بيفهم، انت قاضي، ما تبكي على خطيئتك وخلاص، تبكي على ذنبك وخلاص، انت مالك ومال الناس. والخوض بقى، غبتم في الكلام والكفر والسخريه والاستهزاء خوضا كالذي خاضه من كان من قبلكم. فإشارة إلى التحذير من الخوض في الكلام والاسترسال في الكلام، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في خصال أهل النفاق. تكلمش كتير، تكلمش في حق حد، تقعدش تحكم على الناس، تخوض في كل موضوع. كلما فتح لك باب للكلام تكلم، تكلمش أنا في مجالك بس. وما تجمل المتجمل بمثل الصمت. أجمل حاجة في الدنيا تجملك وتعمل لك هيبر إنك تقعد مستمع كده تنصت. إجا مجال الكلام تتكلم بقدر. إنما واحد يسأل في الطب ما يقولوش أكلم لك طبيب ولا أتصل بطبيب، يقول له لا أعمل كذا، شغال طبيب. واحد عايز يبني بيت يقول له خلي بالك أنت تعمل كذا هبنهولك، اشتغل مهندس. واحد بيسأل في الطلاق مسألة واحد شيخ خاف يتكلم فيها، شيخ دارس وحافظ قرآن، قال له لا ما تبقاش كفرت عن كذا، شغال شيخ ومهندس ودكتور كل حاجة في الدنيا. هذا رجل من الهالكين إن لم يتوب والعياذ بالله. فالسلف كانوا يتجملون بالصمت، يتجملون به. ولذلك كان يقال في الحكم الصمت حكم وقليل فاعله، حكم. ولذلك تجلس مع بعض العلماء الأكابر من أهل العلم تجد أنه ينظر إليك ويصمت وأنت تتكلم، هو يجاوبك تشرح له موضوع قصة طويلة ويقول لك لا يجوز لا يجوز، والدليل كذا في سطر يقعد يبص كذا بس، هم عمالين يقول ويقول. هذا ليس عنده علم. حتى الكلام في الدين برضه يكون بقدر، يعني يقعد يكتب ساعة ساعة ونص. ليه؟ أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هي عشرة فقط ثلث الساعة خلاص، خطبة جامعة فيها القرآن وفيها الحديث وفيها النثر وفيها التذكير وفيها الربط بالواقع وفيها الشعر والأدب خلاص. إنما ساعة ساعة ويرجع للموضوع ويفتح مواضيع ويسيبها، هذا ليس من البلاغة. حتى الكلام في الدين يكون بقدر، الشيوخ يتكلم ويخوض. ولذلك نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، اسأل العلماء، الله أعلم. ده فلان عمله غفر الله لنا ولنا، ربنا يستر عيوبنا جميعا ولا يفضح، نسأل الله أن يختم لنا بخير. الموضوع قدامك ايه اسمنا كل ده ما بتكلمش في حق حد ولا بيغتاب حد ولا مدور على واحد تاني بقعد معاه يهلك معاه، انما يقعد يجر رجلك تقول هو اللي جر رجلي، قعدنا نجيب في سيره فلان ونتكلم كذا وكذا والمشايخ تمام. لا ادري، لا اعرف شيئا. طيب حبطت اعمالهم ذهب ثوابها. نبأ، النبأ هو الخبر. وأصحاب مدين، أهل بلاد مدين وهم قوم شعيب عليه السلام. والمؤتفكات، مدائن قوم لوط، وقيل هي سدوم وما حولها ببلاد الأردن، معروف هذه القرية في بلاد الأردن، وبعضنا رأى البحر الميت أثناء السفر أو من زار هذا المكان أو مشي في تلك المناطق بحر الميت. وقيل عنها متفكات، أي يعني لماذا؟ لأن الله قلبها، خلاص قلبت، لأن الملك قلبها رأسا على عقب كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. يبقى إذن هي منقلبات، يعني كده أولياء بعض، أنصار بعض، وأعوان بعض على الخير. هم مين؟ الانفاق. دول مين؟ إخوانهم. مين بعضهم أولياء بعض؟ طب مين بعضهم من بعض؟ أه؟ إخوة، خلاص عايزين نقيلهم. مين بعضهم أولياء بعض؟ مؤمنون. طب مين بعضهم من بعض؟ المنافقون. شوف الإعجاز اللغوي، من بعض وأولياء بعض. ما ينفعش يقول في أهل النفاق أولياء بعض، الولاية وهنا تكون لأهل الإيمان، إنما من بعض، أخدم من بعض، شبه بعض، يشبه بعضهم بعضا في الكفر، العياذ بالله. نعم. عزيز. العزيز هو الذي لا يغلب، وهو غالب وأمره نافذ في خلقه سبحانه وتعالى. ورضوان من الله أكبر. جميل أوي معنى هذه الآية. شوف، ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتمتعون بما فيها من نعيم، وأعظم ما فيها من نعيم أن الله عز وجل قد رضي عنهم، فرضى الله عز وجل عنهم هو أفضل من النعيم. يعني شوف، ولله المثل الأعلى، مثلا رئيسك في العمل أعطاك هدية مثلا أو منحة، ثم بعد ذلك يعني جاءتك الأخبار أنه سعيد بك جدا، يعني إلى الأخبار أنه ده فرحان بك جدا وأعمالك وكذا، وما أعطاك شيئا. وصول هذا الخبر إلى علمك أنه سعيد وراض عنك أفضل من العطية نفسها، ده أنا وصلت المرتبة عليها أوي، ولله المثل الأعلى. فرضى الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة هو أفضل مما هم فيه من النعيم. فالقلوب مطمئنة بالله ولا تخشى زوال النعيم. أنتش قاعد خايف بقى النعمة تخلص أو هموت أو قلب مطمئن، يحيون حياة أبدية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأرجو تعظيم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل النفاق بعد أن فضحهم الله. أشدد عليهم بالقول، شد عليهم والنظرات وبالعمل أيضا. أشدد عليهم في العمل، عارف يقول لك إيه؟ شد عليهم، كربجهم، بهدلهم، ما تفوتلهمش، ده أهل مين؟ لكن ما تجيش تمشي كده مع أخوك المسلم كرهه في عشته، مش منافق. تاخد بالك؟ أخوك المسلم أذلة على المؤمنين، في خفض جناح بقى، وفي تراحم كده، وتقيل عليك، وفي إثارة، ده معاني تانية تخليه يحبك أكتر من أي إنسان في الدنيا. مش لو كان جارك يقعد يدور على سكن تاني لأن أنت كرهته في حياته، مش يبقى معاك وما فيش السلام عليكم وما فيش ابتسامة وما فيش، أو حتى لا تعزمه ولا تدعيه ولا تهنيه ولا ما فيش أخوه خالص. يبقى هذه السلوكيات أو هذه الأخلاق في التعامل مع أهل النفاق واغلظ عليهم، إنما المؤمنين أذلة على المؤمنين، والكفار أعزة على الكافرين. كل حاجة ولا حاجة. مش تتعامل مع إخوانك كما تتعامل مع أهل النفاق أو مع أهل الكفر أو مع أهل المعاصي، لا، ما ينفعش كده. كلمة الكفر المتنبي له بيت مشهور يقول فيه ماذا؟ يقول ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني لما تبقى لين في مكان محتاج انك تشد فيه مضر جدا ومؤذي زي بالضبط لما تيجي تشد في مكان وكان لازم تبقى لين فيه. يعني تتعامل مع ولدك زي ما تتعامل مع ابنك مش ممكن. ابنك ممكن تشد عليه ممكن تشخط فيه ممكن تخصمه لو اخطا ممكن تعاقبه ممكن تهجره. انما ابوك لما يغلط فيك تخصمه وتعاقبه تشخط فيه؟ لا. انت الواحد يضرب بالنعل ولا يرفع عينه في عين ابيه كده. فكل حاجه ولا حاجه تفهمني هو ده بقى ايه وقت الروح عليهم. الكلام عن اهل النفاق. نعم. كلمه الكفر. كلمه الكفر هي سفك الدين وسفك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام المفسرين هو كلمه الكفر كفر اهل النفاق بها انهم سبوا دين الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبوا الدين كفر وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم كفر وسبوا الله والعياذ بالله كفر صلى الله تعالى السلام العافيه وسبوا القران كفر. نعم. يقول لك اسبوعي يعني ايه ما كنتش فاضي مش واخد بالي سب دين ربنا ما كنتش فاضي يعني ايه الكلام ده؟ هذه مصيبه ابتلينا بها في مجتمعاتنا. ما نراه من بعض المهنيين الذين يسبون دين الله عز وجل اناء الليل واطراف النهار ونسكت نسكت عن هؤلاء ولا يعاقبون ولا يحاكمون ولا يسجنون كيف ذلك؟ نعم. وما نقموا ما خلاهمش ينحرفوا عن الدين ما مسكوش ممسك على الدين الا ممسك واحد ايه هو؟ ان ربنا اغناهم واداهم والنبي صلى الله عليه وسلم اداهم. طب ده كان يبقى سبب للكفر؟ انت فاهم الايه؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ما فيش حاجه عيبوها في الدين او عبوها في الدين الا ان ربنا اعطاها. طب وده سبب انك تكفر؟ اسمع. ما اخذوا على الدين شيئا ولا عابوه ولا وجدوا سبيلا للطعن فيه الا ان الله اغناهم وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إغنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يديك ويغنيك وتطعن فيه من خلف ظهره وتشهر به. ولذلك أخبث الكفار أهل النفاق تحت المنافق في الدرك الكافر في الدرك الأسفل. الكافر فوق ما فيش عذاب لأحد أعظم وأشد من عذاب المنافقين اللي هم دول. نعم. وهموا بما لم ينالوا. عايزين ايه؟ ارادوا ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاعوا. كمان. نعم. وعاهد الله. ومنهم من عاهد الله يعني اعطى عهدا وميثاقا. وقبل الشروع في هذه الايات ذكر الامام العثيمين رحمه الله في كتاب اصول في التفسير وهذا مرجع مهم جدا لاهل القران. اصول في التفسير عباره عن كتيب او رساله ورقات قليله من تاليف الشيخ العثيمين رحمه الله ثم بعد ذلك شرحها في مجلد. يعني الشيخ اللي الف المتن ثم شرحها بعد ذلك اسمها اصول في التفسير بخلاف اصول في علم الاصول لاصول الفقه. لا شيخ يعني اصولي انا من الاصوليين ان شاء الله. فالف اصول في التفسير يذكر ان هناك ايات نزلت ابتداء بلا سبب وهناك ايات لها سبب لنزولها. من الآيات التي لها سبب لنزولها مثلا آية الكلام مثلا لها سبب، أو لما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الخمر والميسر، تقوم تنزل الآيات تجاوب مين؟ صعب. أما الآيات التي لا سبب لنزولها ابتداء فهي كهذه الآية: ومنهم من عاهد الله. فالكلام عام في أهل النفاق، كلام عام، كلهم عاهدوا الله ونقضوا العهد مع الله، لما أهل النفاق. وما ورد من حديث طويل روج له على المنابر من بعض الخطباء عن صحابي وكان اسمه ثعلبة، أنه كان يسمى بحمامة المسجد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله من فضله، فقال: قليل يكفيك خير من كثير يضغيك يا ثعلبة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكثر ماله وترك الجماعة واعتزل في جبل ورفض أن يؤدي الزكاة، وقال هي الجزية لأنه كفر، وكذلك فعل في خلافة أبي بكر، وأراد أن يؤدي الزكاة في عهد عمر فأبى عمر ومات على الكفر والنفاق. هذا كلام باطل. إن رأيتم الجنازة فقولوا. صلى الله تعالى أن يرحم هذا الميت وأن يثبته عند السؤال، ويعني أن يشجع فيه ملأ الصالح. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. ولا تنسوا الدعاء للميت، ومن لم يكن مرتبطا بعمل من الأعمال أو بأذان أو بإمامة في مسجد آخر فليشهد هنا الصلاة معنا، يعني رجلا كان أو امرأة، ليدعو، يعني نحسبكم جميعا من أهل القرآن، فرجاء يعني إن لم تكن مرتبطا بعمل من الأعمال كأذان أو كإمامة أو كمصلحة ضرورية فلا تخرج من المسجد عشر. عسى الله أن يغفر للميت بدعائك. أنا بكلم الإخوة من طلاب العلم، الإخوة اللي بيحفظوا معنا القرآن، كذلك الأخوات والمعلمات الفضليات. في جنازة بعد صلاة الظهر إن شاء الله، إن كانت المعلمة عندها وقت أو الأخت التي تطلب القرآن عندها وقت فلتمكث ولتدعو لهذا الميت. عسى الله أن يرحمه بدعاء أهل القرآن وأن يشفع فيه يعني أهل القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواد المسجد انت بتقول الحديث اللي يبقى لنا اللي بنسمعه عمره. انا عندي 55 سنه بسمع الحديث انا صغير. انا على المنابر من جميع شغلي في الدين. حديث باطل. الصحابي اللي اسمه ثعلبه ده صحابي موفق ومات على الاسلام. قصه اصلا باطله. حتى من امره كان الشيخ تشكي. ده كان نزل منه قران. ده كان نزل في قران الايات دي ما لهاش علاقه بالقصه، القصه دي لا تصح. فضمن لعل ده من ضمن تصحيح المعلومات يعني او حاجه ان شاء الله. كملها بكرة عشان